طيب. طيب. وإيش كان الشهوة؟ يوجب الفطر. طيب. لقنت يعني. طيب. يدع طعامه وشرابه وشهوته. وهذا لا شك ان نزال ماء الدافق من آل الشهوة. طيب رجل باشر زوجته فأمدى سلامة نعم حتى أدنى مشاعر المؤلف نعم. والقول الثاني أنه لا يفطر وهو الصحيح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. رجل حجم ناخذها طيب ناخذها ان شاء الله ايش بسم الله الرحمن الرحيم نعم ها هذا النظر هذا النظر بسم الله قال الملك رحمه الله تعالى او حجم او احتجم وظهر دم حجم غيره احتجم طلب من يحجمه فهنا حاجم وهنا محجوم. يقول المؤلف انه اذا حجم غيره او احتجم اي طلب من يحجمه وظهر دم لهذا الشرط فان لم يظهر دم لكون المحجوم قليل الدم ولم يخرج شيء فانه لا يفطر. وظاهر قول المؤلف وظهر دم انه لا فرق بين ان يكون الدم الظاهر قليلا او كثيرا. فاذا حجم الانسان وظهر دم فانه يفطر سواء كان في الحجامه في الراس او في الكتفين او في اي مكان من البدن. ومواضع الحجامه معروفه عند الحجامين واوقاتها ايضا معروفه عند الحجامين واحوال المحجوم معروفه من يمكن ان يحجم ومن لا يمكن. ولهذا يجب على الانسان اذا اراد الحجامه ان يختار وان يختار لمن يحجمه من هو معروف بالحجم لئلا ينزف دمه من حيث لا يشعر. ونزوف الدم خطير جدا. وقوله وظهر دم قلت يشمل القليل والكثير. الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم افطر الحاجم والمحجوم افطر الحاجم والمحجوم. فاذا قال قائل هذا الحديث فهمنا هذا الحديث ضعفه بعض اهل العلم وقال انه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فمن ضعفه فانه لا يستدل به ولا ياخذ به لانه لا يجوز ان يحتج بالضعاف على احكام الله عز وجل. ومن العلماء من صححه كالامام احمد وشيخ الاسلام ابن تيميه وغيرهما من الحفاظ. وعلى هذا يكون الحديث حجة يكون الحديث حجة. فإذا كان حجة وقلنا إنه يفطر بالحجامة الحاجم والمحجوم فما هي الحكمة؟ قال الفقهاء رحمهم الله إن هذا من باب التعبد والأحكام الشرعية التي لا نعرف معناها تسمى عند أهل الفقه تعبدية بمعنى أن الواجب على الإنسان أن يتعبد لله بها سواء علم الحكمة أم لا. ولكن نسأل هل لها حكمة معلومة عند الله؟ الجواب نعم لا شك لأن الله سبحانه وتعالى قال ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم.

والشهوة. ممكن أن نقول هكذا، ويمكن إذا قلنا بأن تعبدية ما تكون هكذا، نقول هذه جاءت في السنة مستقلة. نعم. أخذنا قاعدة أن الحلة إذا كانت غير مستنبطة يعني تكفير غير منصوص عليها، نعم، وعادت على النص بالإبطال، نعم، فإنها لا يأخذ بها. أحسنت. وقال الشيخ الشافعي هي لا يأخذ عن نص الإبطال. وهو أن الحاجم إذا لم يستقروا، نعم، الحاجم، نعم، إذا لم يستقروا، نعم، أي نعم. هو صحيح هذه ترد على هذا القاعدة، ترد على هذه القاعدة، ولهذا قلنا لكم نحن الظاهر لنا من كلام شيخ الإسلام والأقرب بالنسبة للمحتوم واضح، بالنسبة للحاجم قد نقول إنه إذا كانت العلة هذه غير مستنبطة غير منصوص عليه ولا مجمع عليها فلا ينبغي أن نقول بأنها تفضل، لكن لقائنا أن يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم عن شيء معهود في زمنه، الحاجم يعني المعهود، وتكون ال بمعنى العهد الذهني المعروف عنده، اما اللي يحجم بالات بس فهذا بعيد. نعم. اذا كان في المدينه حاجم واحد فكل واحد قد ياتي في كل يوم من ايام رمضان واحد مضطر انه يحتج فقد يكون كل الشعب. وش تقول بهذا الفرق؟ يقول إذا كان ليس في المدينة إلا حاجم واحد كل يوم يجيه واحد مضطر في رمضان له أن يقول ما لك حاجم إلا إذا خاف أن يهلك، لأن أحيانا يثور الدم على الإنسان وربما يهلكه. يجوز إيه؟ وماذا يسمع؟ مثل ما لو كان كل يوم يطلع يلقى حريق ولا غريق. انت الوقت اخاف انت مضطر ولا عاد؟ نعم تاخير الليل واضح اذا امكن، حتى لو عاد لو ما في الا واحد يحشم اذا كان يمكن الليل. نعم. يقول اثناء الصلاة يجد بعض الناس ضيقا شديدا في الصلاة، بعض الاحيان يضطر الى الرجوع الى الخلف، وأيضا في التشهد الأخير بعض الأخوان هداهم الله يفترش ولا كأن بجواره أحد، وربما يكون ما شاء الله قد أعطاه الله صحة. هنا على كل حال السنة في التشهد الأخير في الصلاة التي فيها تشهدان أن يتورق، لكن إذا كان يخشى من أذية في جاره فهذه سنة تترك من أجل دفع الأذى. من فضلك اقلب الشريط. شديدة في الصلاة، بعض الأحيان يضطر إلى الرجوع إلى الخلف، وأيضا في التشهد الأخير بعض الأخوان هداهم الله يفترش ولا كأن بجواره أحد، وربما يكون ما شاء الله قد أعطاه الله صحة. هنا على كل حال السنة في التشهد الأخير في الصلاة التي فيها التشهدان أن يتورق، لكن إذا كان يخشى من أذية في جاره فهذه سنة تترك من أجل دفع الأذى. العوفي تقول رجل عنده بعض الخبرة في الفصل والحجامة وجاءه في يوم رمضان في النهار مريض يجوز له السطر لضرورة المرض، ما رأيكم هل يفسده أو يحجمه؟ ما دام مريضا يجوز له المرض فهو يفطر. أي أي نعم، لكن هذا ما يمكن يصبر إلى الليل، المهم إن كان يصبر الليل عشان ما يفطر الحاجم، لأن المفطر الآن الحاجم هو المشكل، ولا المحتوم مدام مريض يجوز له، لكن إذا كان فيه ضرورة

وليس عليهم جناح ولكن ما تعمدت قلوبكم. طيب يؤخذ من قوله ولكن ما تعمدت قلوبكم. طيب مثال غير العامل يرى محجوب. محجوب مثال غير العامل. هذا السؤال نعم مثال جامع في نهار الغرام حاجة بجامع في نهار الغرام غير عام لما حصل من المفطرات. نعم الوضوء لا مثال مثال ما هو دليل. لا نعم من دخل أو تمضمض فنزل الماء بغير قصد. طيب هذا ضلع. طيب هذا لا يشترط شرط آخر العلم وضده الجهل. أحسنت ما الدليل؟ الدليل أن الجهل لا الدليل أول أحسن وجهل الجهل خطأ. طيب ذكرنا أن الجهل ينقسم إلى قسمين. أين الجهل ينقسم إلى قسمين؟ الجهل في الحال والجهل في الحكم. بالحكم وكلاهما يعذر به كلاهما يعذر به. أحسن. طيب ما هو الدليل الخاص على الجهل على العذر بالجهل في الحكم؟ لكن مش اللي فعل مش اللي فعل هو عدي بن حاتم ماذا فعل؟ نعم اي احسن. حديث عدي بن حاتم انه اتى بعقالين ابيض واسود وهو يريد ان يصوم وجعل ما تحت الوساده التي هو متكئ عليها فكان يأكل ويشرب وينظر إلى هذين العقالين فلما تبين الأسود من الأبيض من الأسود أمسك فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يأمره بالقضاء. طيب الجهل بالحال هنا مثال مثال مثال مثال دور يظن أنها أنها غابت الشمس. تمام. هل يفطر أو لا يفطر؟ إذا ما نهى ما لم تعذره بالجهل. ما علم أنها غابت. لو علم أنها غابت ما ذهب يفطر. ها لا يفطر لأنه جاهل بإيش؟ الحكم لا يدري أنه لا يجوز الأكل قبل غروب الشمس. جاهل بالحال يعني يظن أن الشمس غربت فهو جاهل في الواقع. ترى معنى الحال هنا الواقع الحال يعني الجهل بالواقع. طيب ما هو الدليل على هذا أحمد؟ طيب